السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لازلنا إخوتي في الله نواصل حديثنا عن وصية جعفر الصادق لولده موسى الكاظم. وكما تعلمون إخوتي في الله، قلنا جعفر الصادق هو إمام من أئمة السلف، طبعا الشيعة هو إمامهم السادس، يعني طبعا الأئمة عند الشيعة هذا هو الإمام السادس عند الشيعة، ولكن نقول الشيعة إخوتي في الله كذبوا وافتروا على جعفر الصادق يعني أمور كثيرة، يعني بينسبوا إليه كثير من الكذب، وهذا الكذب إخوتي في الله عند الشيعة دين يتقربون إلى الله عز وجل به، يعني عندهم الكذب هذا دين، ولذلك مما نسبوه إلى جعفر الصادق أنه قال التقية ديني ودين آبائي وأجدادي، ونسبوا إليه أيضا أنه قال من صلى خلف إمام سني تقية كأنما صلى خلف نبي، يعني يصلي خلف الإمام السني ثم يرجع بعد ذلك يعيد الصلاة مرة أخرى، وطبعا في ظاهر الأمر هو صلى معاه، وذلك تجد يقول لك والله ده احنا بنشوفهم في السعودية بيصلوا معانا ويقرأوا القرآن مثلنا، ولكن هذا كل إخوة الذين يفعلونه تقية، ولذلك كيف تفعل مع ناس يتقربون إلى الله بالكذب، والتقية هو الكذب يعني يكذبون. خلاص يا إخوة، وصى ولده، وقلنا أولى الناس بالوصية هم أبناؤنا، فبيوصي ابنه بإيه؟ طبعا أنت الآن يوصي ولده مثلا والله تركت لكم تركة، أوصيك بكذا، لا تفعل كذا، لا تعطي فلان منها، لا هذا إخوة حال الناس، لكن هو يوصي ولده قال له يا بني من مد عينيه إلى ما في يد غيره مات فقيرا. ونحن طبعا بنحاول نكرر وصايا لأجل أن تحفظ، يا بني من مد عينيه إلى ما في يد غيره مات فقيرا، يبقى على المرء إخوتي في الله لا يمد عينيه إلى ما أنعم الله به على غيره، والإنسان تنظر إلى نعم الله عليك ولا تنظر إلى نعم الله تبارك وتعالى على غيره. ثم قال له ومن لم يرضى بما قسم الله له اتهم الله في قضائه، ربنا ما قسمه الله تبارك وتعالى لك لابد أن ترضى به، ولذلك يا إخوتي قالوا العبد حر ما قنع والحر عبد ما طمع، طالب الإنسان في طمع هذا ما تجد ما يغنيه حتى لو أعطيت له أموال الدنيا بأسره، هذا تجد عنده طمع الإنسان، قالوا العبد يكون حرا إذا كان عنده قناعة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه، هذا هو الإنسان المفلح، أسلم وكان رزقه كفاف يعني اللي جين على قد اللي رايحين، وقنعه الله عنده قناعة بما أعطاه الله تبارك وتعالى له. أيضا قال له ومن استصغر ذلة نفسه استعظم ذلة غيره، إنسان يا إخوة المفروض لما ينظر إلى ذنوبه ويستعظم ذنوبه، لكن من استصغر ذلات نفسه هذا يدعوه إخوتي في الله إلى مرض آخر وهو أن يستعظم ذلة غيره. ثم قال له في ذي الرابعة ومن كشف حجاب غيره كشفت عورات بيته، من كشف حجاب غيره كشفت عورات بيته، إحنا إخوة ما طالبنا الله عز وجل أن نتجسس على الناس، بل قال ربنا عز وجل ولا تجسسوا، البحث إخوة في عورات المسلمين هذا سبيل لأن يفضحك الله عز وجل ولو في بيتك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى الصحابة يوما فقال: يا معشر، من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، إيمان لكن باللسان فقط لكن القلب ما وقر في داخله للإيمان، يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تعيروا المسلمين. تعيير أنت تقول له فلان هذا قبيح، فلان كذا، فلان كذا، تعيروا بعمل له، بنسب له. قال: لا تعيروا المسلمين ولا تغتابوهم. واغتياب الإنسان يا أخوة، الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، فلان طويل قصير، فلان رديء الثياب، فلان سيء الخلق، فلان كذا. وأيضا إخوتي في الله، في يعني غيبة طبعا من نوع آخر، يعني لما يسأل عن الإنسان يقول: ما رأيك في فلان؟ نعوذ بالله من هذا اتهام لمن؟ لغيره. بس هو طبعا عايز يعني يبين نفسه، أنه هو ينزه نفسه أن يتكلم فيه. أنت قلت هذه الكلمة وهذا التعبير الذي فعلته، وأنت عبرت عن هذا ليه؟ عن فلان هذا. ولذلك يا إخوة، شبه المغتاب بماذا؟ شبه بالكلب. ربنا قال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. ما يفعل هذا إخوة حيوان إلا الكلب الذي يفعل هذا. لذلك شبه المغتاب بذلك. كم يا إخوة من الدماء وأعراض المسلمين التي بين أيدي الناس وشفاهم ينهشون فيها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تعيروا المسلمين ولا تغتابوهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جدار بيت. يبقى يا أخوة الإنسان ما ينظر إلى عورات الناس ويتتبع، ما أمرنا بهذا. ولذلك انظر يا أخي إلى، حتى وإن كان الإنسان مذنب، ما تقعد أنت تقول له تعد عثرات فلان، أنت فعلت وفعلت وفعلت. يا أخي هذا الإنسان ما أنت غير مطالب بهذا، طالما جاء واعتذر وتاب إلى الله عز وجل. ولذلك انظر إلى قول يوسف عليه السلام لإخوتي: لا تثريب عليكم اليوم. مش هنقعد نحكي كده ونجيب الأمور ونأتي به. ولذلك احنا طبعا قلنا يا إخوة في فقه الأخلاق والمعاملات بين المؤمنين، تكلمنا عن القواعد الأخلاقية، قلنا ذكر الجفا في وقت الصفا جفا. يعني أنت في الأوقات يا إخوة، في أوقات صفاء وأوقات جفاء. فجي بعض الناس في أوقات الصفاء يوم يعمل إيه؟ ده هذا يعني إنما طبعي عنده، يجي وقت الصفا يعكنينها في هذا الوقت الصفاء. يعني أنت قاعدين كده تضحكوا مع بعض، ولك فاكر يوم جيت لك البيت وما أكرمتنيش وما قدمتنيش حاجة أشربها وطلعت من بيتك؟ مش يقدم، إحنا في وقت صفاء، هذا وقت ود. يبقى ذكر الجفا في وقت الصفا هذا من الجفا. والدليل على كده يا إخوة، الرسول لما جاءه وحشي ابن حرب لأجل أن يسلم، فالرسول بيقول له: أنت وحشي؟ شفنا ذو العرب الذين علموا العالم الأخلاق والأداب. أنت وحشي؟ قال: نعم. أنت قتلت حمزة؟ شوف يا إخواني، يقول له: أيوة أنا قتلته. لا أخوة، هو ما يريد، هو طبعا ليه؟ إحنا ذو وقت الصفاء نجي وسلم النبي. قال: يا رسول الله، قد كان من الأمر ما قد بلغك. خلاص إحنا أفدنا هذا الموضوع، ما نريد أن أنت تفتح فيه. ولذلك بقول لك في ناس، بعض الناس هذا أخوة غاية المنى عنده، كل ما يكون مجلس كويس يجي لابد أن يذكرك عاد بأن أنت ما جبتلوش كوباية مية يشربها حتى خلاص في البيت. إحنا هذا في وقت الصفاء، ما يخطب أذكر الجفا في وقت الصفاء جفا. طب وذكر الصفا في وقت الصفاء صافة. احنا وقت الصفاء تقول فاكر؟ يا سلام، ده انت ما جيت لك البيت وعملت لي كده واكرمتني. خلاص يا اخوه. طيب، جعلني الله واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله. سمع الله لمن حمده. طيبا مباركا فيه من السماء ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شاء الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن تصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن تصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن تجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، وأن تجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا مجري السحاب، يا منزل الكتاب، يا هازم الأحزاب، انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد إسلامنا وبلادنا وعبادك الصالحين بسوء فاجعل تدميره في تدبيره. اللهم رد كيده في نحره، وسلط عليه سيف انتقامك يا جبار، وأرنا فيه بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. ومن أراد إسلامنا وبلادنا بخير فوفقه إلى كل خير. اللهم يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم إنا نسألك ألا تخرجنا من بيتك هذا إلا بذنب مغفور، وعيب مستور، وعمل متقبل مبرور، وكلنا في جميع الأمور. يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ملك الملوك، يا رب الأرباب. نسألك وأنت أمرتنا بذلك، نسألك وأنت أمرتنا بذلك، وأنت الحي الكريم تستحي أن ترد يد عبدك إذا رفعت إليك بذل تسألك هذا الجلال والإكرام. فاللهم إنا نسألك ألا تردنا إلا وقد أعتقت رقابنا أجمعين من النيران. اللهم إنا نسألك ألا تردنا إلا وقد أعتقت رقابنا أجمعين من النيران. اللهم أعتق رقابنا أجمعين من النيران. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم المبارك من عتقائك من النار ومن المرحومين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المرحومين، واجعل يا ربي هذا الشهر شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعل ذلك الشهر شاهدا لنا لا علينا، وأعنا فيه على الصيام وعلى القيام وعلى تلاوة القرآن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.